إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هي مادة القلب التي تحييه، وهي رافده الأعلى الذي ينميه. ولذلك يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكأن الاستجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله مادة حياة القلب التي يحيا بها. ولذلك من أعظم المواطن التي ترى فيها الاستجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله ركن الحج الأعظم، ركن الإسلام الرابع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ففي ركن الحج، في فرض الحج، يتجلى فعل المؤمن استجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله. فإن المؤمن يطوف بحجر ويستلم حجر ويقبل حجر ويصعد على حجر ويطوف بين أحجار، كل ذلك استجابة لأمر الله وأمر رسوله. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه حينما كان يستلم الحجر الأسود ويقبله: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ولذلك فعل المؤمن وقوله استجابة لأمر الله وأمر رسوله، فإن الله يقول له: قف بهذا، يقول: سمعت وأطعت، قبل هذا، سمعت وأطعت، اصعد هذا، سمعت وأطعت، قف بين تلك الأحجار، سمعت وأطعت. وهذا فعل المؤمن وقوله، فإن الله تعالى قال في كتابه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لم يقولوا سمعنا ولم نطع، ولم يقولوا أطعنا ولم نسمع، وإنما قالوا سمعنا وأطعنا استجابة لأمر الله وأمر رسوله. ولذلك يتندم الكفار والمشركون على هذا الأمر العظيم، أنهم سمعوا ولم يستجيبوا لأمر الله وأمر رسوله. فقال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أي لو كنا نسمع سمع استجابة، فإنهم سمعوا بآذانهم ولم يطبقوا بأقوالهم وأفعالهم. وهذا ليس بفعل المؤمن، وإنما فعل المؤمن يقول الله له افعل كذا، يقول له سمعت وأطعت كما أمر الله تعالى. فكأن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله هي مادة الحياة التي تغذيه، وهي رافده الأعلى منه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وانظر يا عبد الله في كيفية استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الرسول وأمر الله. فإن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر وكانت هي سقياهم المعتادة، فلما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن الله تعالى حرم الخمر، فقالوا لأنس وكان يسقيهم أهرق هذه الخمر، فاندلقت الخمور في سكك المدينة كما أخبر بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الأمر لا يتوقف عند هذا، بل إن بعض الصحابة لما أمر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب لأمر الرسول هجره وزجره، بل ربما سبه. فإن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا يقذف بالحجر أي يرمي به، فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف أي الرمي بالأحجار الصغار، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، أي أنها لا تصيد لك طيرا تأكله حلالا ولا تضرب مشركا أو كافرا تنهي على حياته، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. ثم تركه، فلما رجع وجده يفعل ذلك قال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذف، وتقذف لا أكلمك أبدا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر ابنه سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تمنع المرأة من المساجد، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال سالم لأبيه ابن عمر والله لنمنعهن. فقال ابن عمر وهو من أشد الصحابة تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتقول والله لنمنعهن؟ يقول الراوي فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط. فإن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله هي مادة حياة القلب التي تنميه، وهي رافده الأعلى الذي يغذيه. ولذلك الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية تعني استحقاق الله تعالى بالعبادة، فلا تصرف العبادة لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، وإنما تكون العبادة للإله الحق للإله الأعظم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة تعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فتصديقه بما أخبر لأنه الصادق المصدوق إن لا ينطق عن الهوى، وطاعته فيما أمر لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله ولا ينهى إلا عما حرم الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع لأنه المبلغ عن الله دينه، وأن يكون المسلم بمبعدة عما نهى عنه الرسول وزجر، لأن ذلك استجابة منه لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله أشيعوا الفرح بينكم وافرحوا فرحا شرعيا يحبه الله ويرضاه. إن الله تعالى قال في كتابه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وقال الله تعالى فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالفرح في كتاب الله على ضربين، ففرح يحبه الله ويرضاه وفرح يكرهه الله ويأباه. فأما الفرح الأول الذي يحبه الله ويرضاه ففرح بالطاعة والعبادة والقربة من الله تعالى، وأما الفرح الآخر ففرح بالمعاصي والكبر والآثام والموبقات. قال تعالى إن الله لا يحب الفرحين، أي الفرح الذي ضمن معه ما ضمن من كبر وعجب وإثم وذنب وموبقة. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب النساء ويعظهن، ومما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعظهن ويأمرهن بالصدقة. اتقين الله عباد الله، اتقين الله إماء الله في أنفسكن، فإن ذلك من الاستجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله. وينبغي على الرجل أن يكون رجلا في بيته وليس ديوتا، وإنما يكون مسؤولا أمام الله تعالى عن زوجه وبناته وأولاده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وينبغي على النساء أن يستجبن لأمر الله وأمر الرسول، إن ذلك مادة حياة قلوبهم ورافضهم الأعلى الذي يغذي قلوبهن. فينبغي عليهن أن يطعن الله ويطعن الرسول فيما أمر الله به تعالى وفيما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن لا يتبرج ولا يلبسن ما يلبسن من ثياب تصف أو تشف، فإن ذلك غير ما أمر الله وغير ما أمر به رسول الله. فقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلا تكون المرأة عيادا بالله كبقرة بني إسرائيل تخرج صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وإنما تكون محتشمة متزينة بما زينها الله به من حجاب شرعي أو نقاب، حتى يحفظن أنفسهن من ذئاب البشر التي تريد أن تأكل أجسادهن. فإذا حفظت المرأة ذلك وصانت عرضها وصانت جسدها عما حرم الله، فقد استجابت لأمر الله وأمر رسوله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Thank you.